بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة مهمة، وهي في بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من صاحب السلطان. وفي هذه الحلقة نستكمل حديثنا الذي بدأناه آنفا وسابقا، ويتصل هذا الحديث بسابقه لنبين بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها من يصحب السلطان. روي أن بعض الملوك استصحب حكيما فقال له: أصحبك على ثلاث خصال. قال: وما هن؟ قال: لا تهتك لي سترا، ولا تشتم لي عرضا، ولا تقبل في قول قائل حتى تستشيرني. قال: هذا لك، فماذا لي عليك؟ قال: لا أفشي لك سرا، ولا أدخر عنك نصيحة، ولا أؤثر عليك أحدا. قال: نعم الصاحب للمستصحب أنت. هذه الأمور الدقيقة هي التي ينبغي أن تكون الرابط بين السلطان ومن اختصه من صحبته. ونقول لإخواننا: من ابتلاه الله عز وجل في هذه المسألة في أن يكون مصاحبا للسلطان والحاكم، وإن كان يراها من النعم ولكنها هي من الابتلاء من الله عز وجل، حتى يرى الله سبحانه وتعالى هل يقوم بدوره بنصح سلطانه وتبصيره بالأمور وتوضيح الأمر له. ولا يقصد إخواني في كلمة النصح لما نسمعها دائما أن يكون الإنسان على خطأ فتأتي فتنصحه، لا، إنما النصح هو أمر عام، ويقصد بالنصح هو إرادة الخير للمنصوح، فلربما يكون على خطأ فتنصحه من أجل أن يتركه، وكذلك ربما أن يكون الأمر قد خفي عليه فتوضحه، وربما يكون هو عمد على أمر خير فتؤيده وتفتح له أبواب أخرى من الخير. هذا معنى النصيحة، لأن بعض إخواننا يظن أن كلمة النصيحة أنها فقط تعطى لمن كان عنده شيء من الأخطاء فتنصحه حتى يرد من الخطأ، وهذا ليس بصحيح، إنما النصيحة اسم عام. فمن نظر إلى هذه الأمور التي ينبغي أن يكون عليها من صاحب السلطان وما استشاره هذا الرجل الحكيم والسلطان فيما بينهم وجعلوه شرطا بينهم في مسألة المصاحبة، إنما هي قواعد جميلة، بحيث أن الإنسان يتعامل في هذا الباب بأدق المعاملة، على أننا قلنا أنه المعافى والسعيد هو الذي يبقى من عامة الناس، بحيث لا يفتح عليه فتنة في أمر الدين أو الدنيا، يبقى متواضع العيش، ولربما يكون ثريا أو عنده مال، ولكن يكون بعيدا عن مسائل الحكم حتى لا تطمع النفس إلى ما لا ينبغي له. قال بعض الحكماء: إذا خدمت ملكا من الملوك فلا تطعه في معصية خالقك، فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملك، وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه. إحسان المقصود إحسان الله عز وجل، والإيقاع أن يكون يوقع الله عز وجل به، وهذه قاعدة جميلة، وهو أنه من كان صاحبا لبعض أهل الوجاهة لا يجاملهم في معصية الله عز وجل، ويرتكب المعاصي سواء من حيث أنهم يأمرونه بذلك أو أنه يوجهونه إليها أو أنه يبادر بذلك من أجل إرضائهم، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ودائما يتذكر الإنسان إذا كان الملك له قدرة فقدرة الله أعظم، وإذا كان الملك له إحسان عليه فإحسان الله عز وجل على العبد أكبر، ولا يحيط به محيط ولا يتسع له فكر أحد، فإن نعم الله عز وجل تترى يتقلب بها المرء ليل نهار ولا يستطيع أن يعدها ويحصيها. وقالوا: اصحب الملوك بالهيبة لهم والوقار، لأنهم إنما احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة، وإن طال أنسك بهم تزدد غما. وقالوا: علم السلطان وكأنك تتعلم منه، وهذا من الآداب، بحيث أنك إذا أردت أن تبين للحاكم، للسلطان شيئا، للوزير، لمن كان له منصب، لا تأتيه وكأنك تعلمه أو أنك تبين له وتوضحه وكأنك في منزل أعلى منه، فإن هذا لا تقبله النفوس، ولكنك تعلمه وأنت كأنك تتعلم منه، تقول أليس المسألة كذا وكذا، ألا ترى حفظك الله وتثني عليه بالخير أنه لو كان كذا كذا، أظن أن الموضوع الفلاني كذا وكذا، وأنت تريد أن توصل له شيء ولكن بجهة العرض وكأنك تسأله سؤال. وهذه قاعدة إخواني وأخواتي ليست فقط في مسألة معاملة السلطان، هذه في جميع الأمور. حتى لو أنك أحيانا تصلي مع بعض الناس أو تجد إنسان انتهج منهجا فقهيا في مسألة معينة، فإنه ليس من الأدب وأنت لا تعرفه مثلا، ليس من الأدب أن تأتيه في مسألة ترى فيها شيء من الترجيح في المسائل الفقهية فتقول له رأيتك فعلت كذا كذا وهذا خطأ، فإن الصحيح كذا كذا، هذا خطأ. المقصود أنك تأتيه، والصحيح والصواب أنك تأتيه بصيغة السائل، فتقول رأيتك حفظك الله فعلت كذا وكذا، وكأني سمعت أن الموضوع كذا وكذا، وكأني سمعت أن الراجح في المسألة كذا وكذا. في هذه القضية تستفيد فوائد كبيرة. أولا، يكون المسألة فيها إن كان هذا الرجل على خطأ أنه يأخذ منك لأنك جئت بصيغة العرض ولم تأتي وكأنك تريد أن تعرض فقهك عليه وكأنه جاهل لا يعرف شيء. وفي الباب الآخر، لعل هذا الإنسان الذي تكلمه يكون أفقه منك وأكثر علمية منك، فلما تعرض عليه هذه المسألة عرضا فإذا به يتدفق إليك بالمسائل، يقول لك نعم أنا أعرف هذا القول ولا يخفى علي، ولكن هذه القضية فيها كذا وكذا، وفيها الآية الفلانية، فيها الحديث الفلاني، قال فيها أهل العلم كذا وكذا، وجهوا هذه المسألة وهذا الدليل بكذا وكذا، فتجد أن هذا الإنسان أوعى وأكثر مسألة علمية منك. وهذا ينبغي أن يكون عليه الناس فيما بينهم دائما، حتى بين عامة الشعوب، وهو أنه حينما يريد أنه يبين للناس مسألة، امرأة تريد أن تبين لامرأة قضية معينة، يأتي الإنسان بصيغة العرض، يأتي الإنسان بصيغة البحث، وكأنه يسأل، كأنه يبين له أنني لا أعلم، يبين له أنني والله على حد علمي أن كذا كذا، وهذا من التواضع للعلم، فيكون أدعى للقبول إن كان الإنسان مخطئا، أو أنه قد يبين لك بعض المسائل التي تخفى عليك. قالوا علم السلطان وكأنك تتعلم منه، وأشر عليه وكأنك تستشيره، وإذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك ويثق بك فإياك والدخول بينه وبين بطانته، فإنك لا تدري متى يتغير منك فيكونون عونا عليك، وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه فعل. يعني الآن لا تظن أن مسألة أنه يحبك ويدنيك أن تجعل لنفسك المنزلة بحيث أنك تتعدى الحد الذي لك، بحيث أنك تدخل بينه وبين خاصته، بينه وبين بطانته، إنما هذه المسألة يعرفها الإنسان ويعرف ما يكون له من الضوابط ويكون له من الحدود التي لا بد أن يلتزمها. لربما يقول بعض الناس الآن، ما هي هذه القضية التي يحتاج إلى طرحها مثلا في حلقة خاصة من البرنامج، وهل كل الناس يصاحبون السلاطين؟ المقصود في هذه القضية أنه ربما تبتلى وقد تصاحب سلطانا من السلاطين، وإن لم يكن سلطانا قد تصاحب وزيرا، قد تصاحب إنسان يكون له مكانة في المجتمع، يكون له قول نافذ في أمة من الأمم في بلد معين. فحينما تعرف هذه القواعد، تعرف هذه الآداب التي لا بد أن تتعامل فيها مع ذلك المسؤول، وكذلك هذه الآداب يعني تكون أيضا بعضها يكون في معاملة الناس فيما بينهم، وأقل ذلك أن هذه الأمور التي تذكر على أقل الأشياء تكون من باب الملح، فإن هذا البرنامج كما علمنا أنه برنامج يتكلم عن مسألة الآداب على نوع من الأدب العربي مدللا ومؤيدا ومدعما بالأدلة الشرعية، فإنما تتكلم عن هذا لأن هذا مما يتعرض له أهل الأدب في كتبهم، وقلما تجد كتاب من كتب الأدب الأوائل إلا وتكلم عن مسألة معاملة السلطان ومعاملة السلاطين للشعوب وكيفية هذه المعاملات والأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. يقول يحيى ابن خالد، إذا صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحبة الزوج الأحمق، المداراة، لأن الإنسان له غضبة وله طريقة النفس البشرية بحيث يكون الإنسان يتعامل معه بشيء من الحكمة وطريقة إيصال المعلومات، وهذا علم خاص. بعض الناس الآن لما يكون قد يصحب أحد الحكام يدرسونه مسألة بعض الأمور الرسميات، يدرسونه بعض الأمور الدبلوماسية وكذلك بعض الأمور التي تكون من قبل المراسيم، فهذه التي ذكرها السلف ودونوها في كتبهم ودونها أهل الأدب، هذه تكون من جملة المراسيم التي يتعلمها الإنسان، لأن المرء لا بد أن يكون له نتيجة ويكون له دور. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالأدلة الشرعية قريب من الله عز وجل، كلما يكون نفعه أكثر، كلما يكون نفعه أعظم. ولذلك كم من الحكام الأوائل قد حجب الله عز وجل شرا عن الشعوب بسببه، أو أنه حجب الله عز وجل شره عن الشعوب، كل ذلك بسبب أن الله عز وجل سخر له بطانة صالحة، إذا لم تستطع أن تجعله قائما ومقوما لدرجة 100% كانت تحد مما يكون منه من الأخطاء، من الانحرافات التي تعود على الشعب وتعود على من تحت يده. ولذلك لما انتقد على بعض علماء الإسلام دخوله على السلطان، بيّن لهم أن دخوله من أجل مناصحته، وأن هذه أمور تعرف للعيان، فالناس تميز وليس فيها عمى، يميزون بين من يكون يدخل من أجل أن يلتمس بصيصا من الدنيا، أو أنه يدخل لهدف دنيوي بحت، بغض النظر أنه يستجلب شيء من الأمور الدينية، أو أنه يحجب شيئا من الفساد، يحجب شيء من الأمور التقصيرية، ويميزون بين من يكون دخوله للبركة حتى وإن اتصف بصفات العلم، أو أنه تزيى بزي العلم والدين، فالناس لا يغفلون عن مثل ذلك، ربما يسكتون ربما لا يعلقون، ولكن الناس تميز من يدخل من أجل الخير والإصلاح، ومن يدخل من أجل أن يحصل على شيء من متاع هذه الدنيا الزائل، وقد يموت ولا يحصله. قد يسعى الإنسان للشيء ويخسر نيته وصلاحه وصلاح حاله، ولا ينصح لمرؤوسه، ومع ذلك لا يحصل له ما أراده من هذه الدنيا التي سارع إليها. فإن معرفة مثل هذه الأمور وهذه المراسيم بالمسمى الجديد، هذه من الأمور التي تجعل الإنسان محنكا ودائما يضع أمامه قاعدة، وهي مسألة أنه يريد بأعماله وجه الله عز وجل، وأنه يقول كلمة الحق بالأدب والرحمة والشفقة، ويوصلها بطريقة اللبقة، طريقة مؤدبة من أجل أن تقبل منه، لأن صلاح السلطان فيه صلاح الرعية، وقوام السلطان فيه تقويم الشعوب، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كان السلطان قويا وله هيبة وله أناس يحفظون هيبته ويقومون أموره، كلما كان ذلك بالتالي ترد نتيجته وآثاره على الشعب، بحيث أن يكون الشعب مطمئنا آمنا، يحس أنه يعيش في كنف إنسان قوي يخاف عليه ويداريه ويحميه مما يأتيه من الحوادث والملمات. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.